الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي المحاضرة الأخيرة فيما يتعلق بالمناسبات في القرآن الكريم، وعنوان محاضرتنا اليوم تناسب الآيات والمضامين لاسم السورة، وهو النوع الثاني من أنواع علوم القرآن في كتابنا التبيان. قبل أن نبين التناسب بين مضامين السورة أو بين السورة واسمها، لا بد أن ننظر هل أسماء السور توقيفية أو أنها اجتهادية، بمعنى هل هذه الأسماء ثبتت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو جاء ذكرها في القرآن، أو أنها من اجتهاد الصحابة ومن بعدهم. بالنسبة لأسماء السور الواردة في القرآن فهذه لا بأس أن نذكر له مثالا بسورة الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فجمع من المفسرين يقول السبع المثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة، فعلى هذا يكون الاسم ثابتاً بنص القرآن. وأما الأحاديث فهي كثيرة في إثبات أسماء بعض السور، مثل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، الزهراوين وصف، ثم ذكر الاسم فقال البقرة وآل عمران، ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وهذه الأسماء، أسماء السور التوقيفية، لا ريب أن الإنسان يدرك أن هناك تناسبا بين الاسم وبين مضمون السورة، وإلا فلماذا يخترع الشارع الحكيم هذا الاسم دون غيره من الأسماء، لا سيما إذا علمنا أن أسماء السور ذات دلالات اشتقاقية وليست جامدة، إلا ما جاء من ذكر أسماء سور بعض الأنبياء كسورة يوسف وهود ونحو ذلك، مثل سورة نوح وسورة إبراهيم. إذن الأسماء التي تكون توقيفية فهذه لا بد أن ندرك أن الشارع الحكيم ما اختار هذا الاسم إلا لحكمة، وهذه الحكمة هي المناسبة بين الاسم وبين مضمون السورة أو بين مضامين السورة. وأما الأسماء الاجتهادية التي أطلقها بعض العلماء على بعض السور، فلا ريب أن اجتهادهم مبني على مضمون السورة، مثل قول بعضهم عن البقرة السورة الجامعة، مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سورة التوبة وبراء إنها المشقشقة، إنها الفاضحة، إنها المزلزلة، ومثل قول بعض أهل العلم عن سورة النحل بأنها سورة النعم. فالتناسب مثلا في سورة النحل بتسميتها بالنعم واضحة جلية، لأن المضمون والمحتوى في لهذه السورة دائرة حول النعم فسموها بسورة النعم. فليس حديثنا الآن عن تناسب الآيات والمواضيع أو المضامين السورة لاسم اجتهادي، لأن الاسم الاجتهادي الجلي لا بد أن يكون، وإلا فلماذا يسمي العالم هذه السورة بهذا الاسم أصلا لو لم يكن هناك مناسبة. ولكن حديثنا عن الأسماء التوقيفية، عن الأسماء التوقيفية. الأسماء التوقيفية منقسمة إلى قسمين، قسم منها أسماؤها مذكورة باللفظ في السورة، مثل البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، لا يوسف، لا قبله يونس وهود، وهكذا. إذن هناك أسماء هناك أسماء للسور جاء ذكر الاسم باللفظ في السورة نفسها، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون الاسم مأخوذا بمضمون السورة، مثل الفاتحة، مثل التوبة. التوبة بهذا اللفظ ما جاء، لجال قد تاب الله على النبي والمهاجرين فإن تابوا وأقاموا الصلاة، مثل الإخلاص، سورة الإخلاص. ما هي سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد. والكل يدرك أن سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، لكن لو سألنا إنسانا ما أين ذكر الإخلاص في السورة لا يجدها. فمن أين جاء هذا الاسم؟ جاء هذا الاسم من مضمون السورة، من مضامين الآية، فإن من مضامين هذه السورة الإخلاص العلمي لله عز وجل. كما أن سورة الكافرون، وهذا اسم توقيفي، وسورة الإخلاص. لماذا نسمي سورة الكافرين أو الكافرون بسورة الإخلاص؟ لأن فيها الإخلاص العملي. إذن التناسب يكون موجودا بين الاسم ومضامين السورة، سواء كان توقيفيا لفظيا أو توقيفيا مضمونا أو معنى. وحتى لا نطيل فلنضرب مثال على سورة الفاتحة. لو سألنا سائل هذه السورة تسمى بالفاتحة، من السهل أن نجيب أن نقول المناسبة أن الله عز وجل افتتح السورة القرآن بسورة الفاتحة، فهذه مناسبة جلية ظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكرها. لكن لو تأملنا لمناسبة أخرى أدق، من ناحية الربط بين مضامين السورة وبين الاسم، نجد أن أسباب الفتح كلها مذكورة في الفاتحة. تريد أن الله عز وجل يفتح عليك في علمك، يفتح عليك في عبادتك، يفتح عليك في استعانتك ودنياك، يفتح عليك فتكون باراً رشيداً هادياً مهدياً منعماً عليه في دعائك، يفتح الله عليك بأن تتجنب طرق الضلالة والبدعة، تجد أصول مضامين الفتح في سورة الفاتحة. ولو أننا قلنا إن من أسماء السورة الحمد، وهذا أيضاً اسم نصي، فإن أسباب الحمد من مضامين السورة، لأن أسباب الحمد إما علمي وهو مضمون الآيات الثلاث الأول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإما عملي العبادة لله عز وجل، وإما متعلق بك إياك نستعين تطلب العون، وإما أن الحمد تريد الوصول إلى درجات الحامدين فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وإما أنك تريد أن تتجنب من خالفوا الحامدين فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة من أسمائها الصلاة، هذا الاسم الارتباط بين اسم الصلاة وبين مضامين السورة جلية، لأن هذه السورة لو تركت آية منها في الصلاة ما صحت صلاتك عند جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهي الصلاة. هذا كمثال. لما نتأمل في سورة البقرة، وقلنا مرارا وتكرارا أن مضامين السور لا تخرج عن القضايا الخمس أو عن القضايا الثلاث بالإجمال. قضايا الثلاث تعريف بالمعبود وهو الله عز وجل، وعكس ذلك ضعف وعجز الآلهة المزعومة، والتعريف بالعبادة وبيان الشرك، والتعريف بالعابدين وصفاتهم وبمن خالف العابدين وصفاتهم. هذه مضامين السور ككل. ومن حيث التفصيل نجعل خمسة أصناف: خبر عن الله، خبر عن أولياء الله عز وجل، خبر عن أعداء الله عز وجل، أمر أو نهي. هذه مضامين القرآن كله. فلا يمكن لأي طالب علم أن يقول إن هذه السورة خرجت عن هذه المضامين، ما يمكن. ما من سورة من سور القرآن إلا وهي مندرجة تحت أحد هذه المضامين، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بدلالة الالتزام، وهذا جلي. فمثلا لو قال لنا قائل: لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة؟ من السهل البديهي أن يقول الإنسان: سميت بسورة البقرة لأن فيها ذكر قصة البقرة. وقد ظن بعض الناس أنه يكره تسمية السورة بالبقرة، وأنه لا بد أن يقال سورة البقرة أو السورة التي يذكر فيها البقرة. فرد على هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال كما في صحيح البخاري: والذي نفس محمد والذي نفسي بيده ما أو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة، إنه لرجم منها هنا. هذا في صحيح البخاري. وبوب البخاري رحمه الله باب من قال سورة البقرة، وتبويبه المراد منه بيان ضعف من زعم أنه لا يجوز أن يقال سورة البقرة أو البقرة. طيب، الآن لما نقول سورة البقرة، قد يقول قائل إن المناسبة واضحة لأن فيها ذكر البقرة، لكن هناك أسماء أخرى ذكرت في سورة البقرة، مثل آدم عليه السلام، قصة آدم عليه السلام، قصة بني إسرائيل، قصة وقصة وقصة وقصة، كما ذكرنا فيه أشياء كثيرة، قصص كثيرة. فلما تتأمل أن هذا الاسم جاءت هكذا، فلا بد أن تنظر لماذا سميت بالزهراء، لأن الزهراء يعني الوضاءة والنور. قلنا بالأمس أن سورة البقرة أكثر أحكام الإسلام فيها، فهي مزهرة بأحكام الإسلام، المناسبة جلية. طيب، والبقر والبقرة، أصل كلمة البقرة مشتق من البقر وهو الشق، وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن سورة البقرة هي السورة التي من فتش فيها وبقرها ونظر في مضامينها يجد أحكام الإسلام، لا يخرج عنه إلا شيء يسير ونذر يسير، وهذه واضحة. وأيضا فيه إشارة إلى أن مضمون السورة أن من أسباب الغضب التعنت، والتعنت من صفات اليهود، ما هي ما هي ما هي، فناسب أن تسمى السورة بسورة البقرة حتى نبقى على الهداية والاستقامة، نترك طريق المغضوب عليهم. ما هو طريق المغضوب عليهم؟ التعنت والتشدد والغلو وعدم العلم بالعمل. طيب، سورة آل عمران فيها ذكر آل عمران، وقضية السورة ككل بيان التوحيد ونبذ تعظيم الأنبياء والأولياء تعظيماً يوصلهم إلى العبودية ولو كانوا من آل عمران. فالقضية المناسبة جلية واضحة. سورة النساء مضامين السورة فيها الحديث عن أحكام النساء، وفيها الأخبار النساء وما يتعلق بالبيوتات والأسر وإلى آخره، فناسب أن تسمى هذه السورة بسورة النساء. المائدة، وبه نختم، لأن لو أردنا أن نذكر اسم كل سورة يصعب علينا وليس عندنا وقت إلا القليل. المائدة لو تعملنا نجد أن ذكر المائدة جاءت في قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا طلبهم. تعرفون المحاورة، فقال عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً، انظر الكلمات، عيداً، هذا رقم اثنين، مائدة تكون لنا عيداً صفة، لأولنا وآخرنا، وآية منك، وهذه الثالثة، وارزقنا، هذه الرابعة، وأنت خير الرازقين. فلما يأتي المسرب ويقول: ما المناسبة في تسمية هذه السورة بالمائدة؟ لأن آية الكمال ذكرت في المائدة، فناسب تسميتها بالمائدة من جهتين: الجهة الأولى لأن فيها ذكر المائدة، والجهة الثانية بالنسبة لنا نحن أن مائدتكم، أن مائدتكم ودينكم كامل، وهو يوم عيد لكم إذ أكمل لكم الدين، وهو آية من آيات الله عز وجل عليكم، لأولكم وآخركم، ورزق من الله ساقه إليكم، فلا تلتفتوا إلى موائد الشرق ولا إلى موائد الغرب، عليكم بمائدة القرآن. ولهذا جاءت رواية في حديث صححه بعض أهل العلم، قال: القرآن مأدبة الله. ها، تعرفون المأدبة؟ شنو يعني المأدبة؟ السفرة التي توضع عليها الوليمة. تأملوا الآن المناسبة: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن مائدة من السماء القرآن الكريم بالنسبة لنا. هم طلبوا مائدة حسية لغذاء أبدانهم، فأبدلنا الله بمائدة معنوية فيه غذاء أرواحنا وصلاح أبداننا. شوفوا كيف المناسبة العظيم. ولهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتأمل، ما من اسم في من أسماء السور توقيفي إلا وبينه وبين مضامين السورة ارتباط وثيق وعظيم. وأما بالنسبة لما ذكرته في مناسبة أسماء السور لمقاصدها، فهذا أيضا باب عظيم. لو نظرنا إلى الحواميم مثلا، اشتركت الحواميم في الافتتاح، وبينها من التشاكل حيث استفتحت بالكتاب أو صفته، مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام والترتيب. إذا نظرنا إلى المفصل نجد أيضا أن أسماء السور لمقاصدها، لاحظ الآن، أسماء السور القصيرة لمقاصدها مع أنها قصيرة من أنسب ما يكون. لذلك السور القصار والمفصل أكثر أسمائها توقيفية، أكثر أسمائها توقيفية. فإذا قال لك قائل: في أي سورة ما المناسبة بين الاسم وبين المسمى؟ فأنت لا يمكن أن تقول لا أعلم، سهل، لأن الاسم إذا كان توقيفي فتقول: لأن الاسم مذكور فيه، إنا أعطيناك الكوثر. ما اسم هذه السورة؟ الكوثر. لماذا؟ لأن فيه ذكر الكوثر. فإن قال لك قائل: فلماذا لم تسمى الصلاة، لم تسمى النحر، لم تسمى الباتر لأنه بتر دابر الكافرين، لأن الكوثر معناه الخير العميم، والخير العميم يشمل الصلاة والنحر وبتر الكافرين وإلى آخره. فهذه مناسبة دقيقة وعميقة. مثلا لو قال لنا قائل سورة لم يكن الذين كفروا سميت بالبينة، طيب لماذا لم تسمى باسم آخر؟ تقول لأن البينة مذكورة فيها بالنص، ولأن الحجة بها قامت على كل من أنكر التوحيد سواء كان مشركا أو كتابيا. هذه مسائل دقيقة وعظيمة في المناسبات، ولكن هذه إشارات. وكما ذكرت لكم من أراد الزيادة فعليه بالكتاب العظيم، كتاب العلامة البقاعي رحمه الله، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن نبيه وفقه كلامه وكلام نبيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم في الختام أشكر دائرة الشؤون الإسلامية في دبي على استضافتهم لي، وشكر الله لكم الحضور، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا العلم أكثره في بطون كتب البلاغة، وأكثره في بطون كتب التفسير العربية، ولأنه دقيق قد لا يفهمه عامة الناس فلذلك لم يعرض، هذا سبب. السبب الآخر أنه علم خطير، فكثير من أهل الضلال والبدع ربما يزعمون ما يسمى بالتفسير الإشاري، ويزعمون أن ذلك من باب التناسب، مع بعد ما بين قولهم والتناسب كما بين المشرق والمغرب. ولذلك يعني جمع من أهل العلم لا يحبون بيان هذا لعامة الناس، لكن إذا وجدنا في قلوب الناس عدم رغبة في قراءة هذا الكتاب العظيم والتدبر فيه، فلا بد من إظهار المعاني البلاغية والآيات والبراهين الساطعة فيها حتى تتعلق القلوب بكتاب وكلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن ما كتب هو يعني كاف للملتمس، ومن أراد الزيادة فيجتهد في طلب العلم وما ذكرناه من التطبيقات العملية والضوابط المرعية لإيجاد العلاقة وإيجاد التناسب. نعم، آخر سؤال. ذكرت شيخ أن أسامي السور جاءت توقيفية. نعم شيخ، ما دام أن جاءت أسماء السور توقيفية، ما الحاجة أن نسميها بأسماء غير ما ورد الشرع، ما سماها الشارع؟ ما في بأس، لأن الشارع حينما ذكر الاسم ما قال لك لا تضع له اسم، واضح؟ لأن هذه الأسماء أسماء ذات دلالات صحيحة، ما دام ذات دلالات صحيحة ما تستطيع أن تقول لا. ولذلك نجد أن ابن عباس يقول أما إنها المشقشقة، أما إنها المزلزلة، أما إنها الفاضحة، فلا يمكن أن نقول ليش ابن عباس يسميه وهي سورة براءة مثلا. واضح؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خير.